فصل في شرط النية. يشترط التعيين للمعينة وسن للتحريم أن تقارنه، وليس شرطا نية الأداء أو نية الفرض أو القضاء. وتبطل الصلاة إن ترددا أو مع شك عملا قد أوجدا. ومن بنية لفرض انتقل من غيره فالفرض نية بطل، كمثل كل من أتى بمبطل فرض فتبقى نية التنفل، إلا إذا لغير قدر الفرض لا يتسع الوقت فلا تنفلا. ونية الإمام للإمامة فرض ومؤتم به إتمامة، ولا تصح إن نوى إتماما منفرد أو كونه إماما. وصح للمأموم أن ينفردا كذا الإمام حيث عذر وجدا. وأبطل الصلاة من يتم، إن بطل الصلاة من يؤم. أما إذا انقضت ولما يعلما صح الصلاة ذي إتمام لهما، وصح إن إمام حي أما وعاد من أم بهم مؤتمًا.